خديجة رضي الله عنها بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل هو الذي أخبر الرسول، بشرها ببيت في الجنة من قصب، ولكن ليس القصب الذي في الجنة كالقصب الذي في الدنيا، ولا القصب الذي في الدنيا كالقصب الذي في الجنة. ثم قال ليس فيه صخب ولا نصب، صخب الأصوات المزعجة الشديدة ليس فيها صخب. أهل الجنة كلهم ليس عندهم صخب ولا نصب ولا كلام لغو، لا لغو فيها ولا تأثير، ليس تحيتهم فيها سلام، كلامهم طيب لأنهم جوار الطيب جل وعلا، فهم طيبون في جنات عدن مساكن طيبة عند الطيب جل وعلا، كلهم طيب، كما أن قلوبهم في الدنيا طيبة وأفعالهم طيبة، لأن الله لا يقبل إلا الطيب وأفعالهم مقبولة، فهم كذلك في الآخرة. فبيت أو فقصر خديجة ليس فيه صخب وليس فيه نصب، ما في التعب، لا يحتاج إلى كنس القمامة ولا غيره، كله طيب. وهذه بشارة لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. أم المؤمنين خديجة هي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تزوجها وهو عليه الصلاة والسلام ابن 25 سنة، ولها 40 سنة من زوج سابق قبله، وولدت له بناته 4 وأولاده 3 أو 2، ولم يتزوج عليها أحدا حتى ماتت رضي الله عنها. وكانت امرأة عاقلة ذكية حكيمة، لها مآثر طيبة معروفة، يجدها من يراجع ترجمتها في التاريخ. وكانت تسامي عائشة رضي الله عنها، يعني أنها هي وعائشة أفضل نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وأحب نسائه إليه. واختلف العلماء أيهما أفضل، فقيل عائشة وقيل خديجة، والصحيح أن لكل واحدة منهما مزية تختص بها لا تشاركها فيها الأخرى. عائشة رضي الله عنها في آخر الرسالة وبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام لها من نشر الرسالة والعلم والشريعة ما ليس لخديجة، وخديجة لها في أول الرسالة ومناصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعارضته ما ليس لعائشة. لكل واحدة منهما مزية. أما الفضيلة فكفى بهما فخرا أنهما أحب نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، يكفي هذا. وأما الفضائل فكل واحدة لها فضيلة. فعائشة رضي الله عنها لها من المزايا ما أشرنا إليه من قبل، وخديجة لها من المزايا ما أشرنا إليه من قبل. وأما الفضل عند الله عز وجل فيكفي كما قلت أنهما أحب نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه.